نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا طريق الجنة من خلال هذه العلوم التي نتدارسها. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها علما وعملا وتبليغا. وصلنا مع المؤلف الشيخ ناصر الزهران رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تدوين السنة إلى الباب الرابع، التدوين في القرنين الرابع والخامس. ولما يقال القرن الرابع يعني 300 وفوق، هذا يسمى القرن الرابع، والخامس 400 وفوق، وهكذا. والآن بعد أن تكلمنا عن التدوين في القرن الثالث، وقلنا إن القرن الثالث كان هو يعتبر العصر الذهبي تدوين السنة، يأتي القرن الرابع والخامس تكميلا وتتمة لما كان عليه العمل في القرن أو في القرنين الثاني والثالث. في القرن الرابع ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه نهج أهل العلم مناهج مختلفة في التصنيف في علم الحديث طبعا. فمنهم من سلك مسلك الشيخين يعني البخاري ومسلما، فحاول أو كتب في الصحيح، ومعلوم لدينا أنه لما كتب الإمام البخاري ومسلم في الصحيح غيرهما كتب في الصحيح وغيره. والبخاري قلنا أول من حرص على أن يصنف الصحيح فقط أو يجمع الصحيح فقط بناء على توصية أو أمنية من شيخه إسحاق بن إبراهيم المشهور بإسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى، فصنف الصحيح. ثم جرى على منواله تلميذه مسلم الحجاج فصنف كذلك الصحيح المسند. ولكن غيرهما من أهل العلم ممن هو في درجتهما أو دون، كالإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والطيالسي وغيرهم من أهل العلم، هناك من فعل كفعلهم، هناك من يعني صنف تصانيف أخرى جمع الصحيح والضعيف دون تمييز. وهذا كان هو الأصل، هو جمع السنة بالأسانيد. وللقارئ للسنن أو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز بين الصحيح والضعيف من خلال رؤية الإسناد. فجمع البخاري الصحيح فقط، وجمع مسلم الصحيح فقط فيما يعتقد هو. كذلك في القرن الرابع والخامس جاء بعض أهل العلم فسلكوا مسلك البخاري ومسلم، فحاولوا جمع الصحيح فقط. ومنهم ابن السكن والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، فحرصوا على جمع الصحيح فقط. وهناك من جمع الصحيح والضعيف وغيره، وهم البقية كالدارقطني والطبراني والبيهقي مع أن البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى يعد من علماء القرن الخامس، آخر الخامس يعني الهجري، لكن يحسب معهم رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان متأخرا عن الدارقطني تقريبا بمئة سنة، لكن من علماء القرن الخامس على كل حال. فالدارقطني والبيهقي والطبراني في معاجمه، والطحاوي في كتابيه مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، فهؤلاء ذكروا الصحيح والضعيف وغير ذلك. وسيتكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه المجموعة وهذه المجموعة، عن المجموعة التي اعتنت بالصحيح فقط، والمجموعة التي جمعت الصحيح والضعيف، يعني على الطريقتين السابقتين اللتين كانتا في القرنين الثاني والثالث، كذلك استمرت هاتان طريقتان في القرنين الرابع والخامس. وكذلك تميز هذا القرن أو هذين القرنين الرابع والخامس بظهور كتب مصنفة في مصطلح الحديث ولم تكن قبل ذلك. يعني نعم الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعتبر هو مؤسس علم المصطلح تقريبا، الإمام الشافعي هو مؤسس علم المصطلح، لكنه لم يفرده في مصنف، وإنما تكلم عليه في أبواب من كتابه العظيم الرسالة. يعتبر الشافعي أول من تكلم في المصطلح بقوانين وضوابط، لكنه لم يفرده في كتاب، وإنما كان ضمن كتاب، ضمن كتابه العظيم الرسالة. أما كمصنف في مصطلح الحديث فبدأ في القرن الرابع الهجري، وبدأ هذا على يد الإمام الرامه رمزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المحدث الفاصل. وهذا الكتاب هو أول كتاب مصنف في علم المصطلح، عبد الرحمن رامه رمزي أول كتاب ألف في علم المصطلح. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث، ثم جاء بعد ذلك متأخرا في القرن السابع الهجري اللي هو تقريبا يعتبر الكتاب العمدة في علم المصطلح، اللي هو كتاب ابن الصلاح علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. لكن قبل ابن الصلاح الحاكم في معرفة علوم الحديث، وقبله الرامه رمزي، هو تقريبا أول مصنف خاص بعلم المصطلح، المحدث الفاصل للرامه رمزي رحمه الله تعالى هو أول كتاب صنف في علم المصطلح فقط في القرن الرابع الهجري 360 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا تميز هذا العصر بظهور تصنيفات جديدة في الجمع بين الأحاديث. يعني في القرن الماضي كنتم تذكرون قد ذكرنا أنه خرج ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث، والشافعي في مختلف الحديث. في هذا القرن كذلك هناك من جرى على منوال الشافعي ومنوال ابن قتيبة، وهما كتابان عظيمان مهمان ينبغي لكل طالب علم حقيقة أن يقتنيهما، وهما شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، كلاهما لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك شرع المؤلف بالتفصيل بعد أن أجمل الكلام الآن، أنه ألفت كتب في الصحيح فقط، ألفت كتب في السنن جمع الأحاديث بشكل عام صحيح أو ضعيف، ألفت كتب في المصطلح، ألفت كتب في شرح معاني الحديث ومشكل الحديث. يبدأ الآن بتفصيل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فبدأ البداية بالكتب التي جرت على منوال البخاري ومسلم في جمع الصحيح فقط، وهي ثلاثة كتب أو أربعة. ثلاث كتب هي المشهورة: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على الصحيحين. ثم صحيح ابن السكن يأتي بعدهما أو بعدها. هنا نقطة مهمة جدا سبق أن نبهنا عليها في يعني كلامنا على ألفية العراقي رحمه الله تعالى، ننبه عليها الآن حتى تثبت فقط، وهي أن القضايا ليست بالدعاوى. يعني ليس كل من جاء من أهل العلم وصنف كتابا قال هذا الكتاب كل الذي فيه صحيح يسلم له ذلك أبدا. حتى البخاري ومسلما رحمه الله تبارك وتعالى جلالة قدرهما لما ألف الصحيح ما اعتمد قولهما، وإنما الذي اعتمد هو النظر في كتابيهما. البخاري عرض كتابه على بعض أهل العلم في زمانه، ومسلم عرض كتابه كذلك على بعض أهل من زمانه، ثم جاء آخرون من غير الذين عرض عليهم الكتاب سواء في زمانهما أو بعد زمانهما إلى يومنا هذا، فنظروا في هذين الكتابين ولم يكتفوا بقول البخاري رحمه الله تعالى أن كل ما فيه صحيح، ولا اكتفوا بقول مسلم أن كل ما فيه صحيح، وإنما درسوا أسانيد هذين الكتابين، ثم بعد ذلك كما نقول نحن إيش بصموا لهما، قالوا صدقتما، صدقت أيها البخاري كتابك كله صحيح، صدقت يا مسلم كتابك كله صحيح. حتى قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى لو قال رجل لامرأتي أو قال رجل امرأتي طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيحا يقول لا تطلق، لأن كل ما في البخاري ومسلم صحيح لا تطلق. طيب لو قال امرأتي طالق إن لم يكن كل ما في مستدرك الحاكم صحيحا راحت فيها. جواب قوي هذا. طيب إذا العبرة ليس في دعوى البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكن العبرة في موافقة العلماء لهما. هذه قضية مهمة جدا، هذه قضية مهمة جدا. ولذا يأتينا الآن أن ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح المسند المختصر، أو مختصر المختصر من الصحيح المسند، وكذلك ابن حبان سمى كتابه الصحيح المسند، والحاكم سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، وزعم الحاكم وكذا ابن حبان وكذا ابن خزيمة أن ما في هذا الكتاب صحيح، لكن أهل العلم لم يوافقوهم، وإنما خالفوهم في أشياء كما سيأتي تفصيل ذلك. فالقصد إذن أن القضايا ليست بالدعاوى وإنما بنظر أهل العلم لذلك. وهذه تستفيد منها في أن بعض المبطلين يأتون يستدلون بأحاديث في المستدرك أو في عند ابن خزيمة أو عند ابن حبان، يقول لك هذا موجود الحديث في صحيح ابن حبان إذن صحيح لا نسلم، موجود في صحيح ابن خزيمة إذن صحيح لا يسلم، موجود في مستدرك الحاكم وهو مستدرك على الصحيحين لا يسلم، لأن هذه دعوة الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى أن كتابه مستدرك على الصحيحين وأن الأحاديث التي فيه كلها صحيحة، هذه دعواه رحمه الله تبارك وتعالى. لكن النظر من وافقه على دعوه ومن عارضه على هذه الدعوة. نبدأ بصحيح ابن خزيمة وهو أصحها، أصح هذه الكتب الثلاثة صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة هو أبو بكر محمد بن إسحاق، أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقال له إمام الأئمة وشيخ الإسلام، وكان رأسا في السنة رحمه الله تبارك وتعالى، وله مصنفات كثيرة غير الصحيح، أشهرها كتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى. وابن خزيمة من علماء القرن الرابع الهجري في أوله، توفي سنة 1100 سنة 1100، فهو يعني في أوائل القرن الرابع الهجري. سمى كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن حجر أن ابن خزيمة سماه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. لو سألتكم الآن سؤالا، من يعرف لي الحديث الصحيح؟ سؤال لكم، تفضل شيخ. إلى منتهى زين ريحت. من يعيد؟ من يذكر التعريف؟ ترى لا يصلح أن تقول ما اتصل سنده ثم تقول عن مثله إلى منتهى، لأن المعنى واحد. إما أن تقول ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، أو تقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. واضح؟ لأن ما اتصل سنده هي ذاتها عن مثله إلى منتهى، فلا تكرر، هذا تكرار يسمونه، هذا تكرار. طيب، إذا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، طيب، من غير شذوذ ولا علة. أو تقول ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب، إذن لو نقارن بين هذا وبين تعريف أو شرح أو قول ابن خزيمة لكتابه، قال الصحيح المسند، الصحيح المسند المتصل بنقل العدل زين من غير جرح، صحيح؟ إذن لم يتطرق ليش؟ لا، ذكر الضبط من غير قطع ولا جرح في النقلة، هذا إذن العدالة واتصال السند، لم يتطرق إيش؟ للشذوذ ولا للعلة، لم يهتم بهذا الجانب ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قضية الشذوذ والعلة لم يحرص عليها في هذا. ولذلك تجد في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أو حتى مستدرك الحاكم يعني بعض الأحاديث التي تكون فيها علل، والعلل يعني أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية، والمقصود بكلام أهل العلم العلل الخفية. هذه لم يتطرق لها ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ولا الشذوذ تطرق له ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الحاكم. فهذا هو الفارق العظيم بين صحيح البخاري ومسلم وبين صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة مستدرك الحاكم، وهو الاهتمام في موضوع الشذوذ والعلة. وهذا الذي أنا لا أقول أفسد على ابن خزيمة، ولكن نزل بمرتبة ابن خزيمة أو عفوا كتابه الصحيح وكتاب ابن حبان وكتاب الحاكم، أن البخاري ومسلما رحمه الله تبارك اهتم في موضوع إيش؟ الشذوذ والعلة، وحرص على أن لا يكون في الكتاب إلا ما كان سالما من الشذوذ وسالما من العلة، بينما تجد في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ذلك. لماذا؟ لأنه لم يشترط، هذا ليس عيبا فيه، هذا لا يعاب به، لأن ابن خزيمة يعني إمام في الحديث، وكذلك ابن حبان وكذلك الحاكم. ولو حرص هؤلاء الأئمة على أن يخرجوا أحاديثه يعني بنفس طريقة البخاري ومسلم لم يعجزوا كثيرا عن ذلك، كما أن ذكرنا أن أحمد بن حنبل لو قصد ما قصده البخاري لم يعجز، والنسائي لو قصد ما قصده مسلم لم يعجز، ولكن كما يقول لكل شيخ طريقة، هذه طريقته، هكذا أراد ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه. أما منهجه فرتبه على الأبواب الفقهية، إذا مرتب على الأبواب الفقه. وعلى كل حال صحيح ابن خزيمة مفقود، صحيح ابن خزيمة مفقود، والمطبوع اليوم الموجود يقول الحافظ ابن حجر هو ربع الكتاب. المطبوع حاليا من صحيح ابن خزيمة هو ربع الكتاب، وثلاثة أرباع الكتاب مفقود غير موجود. صحيح ابن خزيمة رحم الله ابن خزيمة. إذن أولا رتبه على أبواب الفقه. الأمر الثاني أن أحاديثه كلها مسندة، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، كل أحاديثه مسندة. يعقب ابن خزيمة يعني لم يقصد جمع الحديث فقط، وإنما قصد الفقه، ولذلك يعقب. وأحيانا من العنوان يذكر حكم المسألة. وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول ائتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، يقول ائتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما. يريد أن يقول لا يوجد، يريد أن يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا يوجد حديثان متعارضان إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ النسخ. وأيضا لا يقال عنهما متعارضان، صحيح ولا لا؟ لأن الناسخ قضى على المنسوخ، فلا يقال تعارض هنا. لكن كلمة تعارض أي في ظاهر الأمر، وإلا لا يمكن أن يكون حديثان متعارضان أبدا، وإنما في ظاهر الأمر أنهما متعارضان، وحقيقة الأمر ليس متعارضين أبدا، لا يمكن، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه. صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، لماذا؟ قال لشدة تحريه، أي تحري ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى. اعتنى فيه ابن الملقن رحمه الله تبارك وتعالى مختصر تهذيب المزي، وأدخل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح يعني رجاله، رجال صحيح ابن خزيمة، رجال ابن حبان، رجال الحاكم والدارقطني والبيهقي وأحمد، أدخلها في التكملة لتهذيب الكمال، فدخل هذا من العناية يعني بكتاب ابن خزيمة. والحافظ ابن حجر في إتحاف المهر أيضا هذه الكتب ما عدا البيهقي، وأضاف إليها أبا يعلى وأبا عوانة، مستخرج أبا عوانة ومسند الشافعي ومسند موطأ مالك رحمه الله تبارك وتعالى. هذا يعني من العناية بهذا الكتاب، واعتنى به الأعظمي رحمه الله تبارك وتعالى بتحقيقه، وكذلك الألباني رحمه الله تعالى بتصحيح بعض أو الكلام على بعض أحاديثه، لكن لم يتم ذلك. وعلى كل حال المطبوع كما قلنا هو ربع الكتاب. هذا بالنسبة لصحيح ابن خزيمة، هو أعلى رتبة من ابن حبان. يأتي بعده ابن حبان، وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وكتابه غريب عجيب، التقاسيم والأنواع، كتابه التقاسيم والأنواع، وصنفه على طريقة مبتكرة رحمه الله تعالى، حتى إن الناس يعني يقولون صعب جدا، يعني طريقة ابن حبان رحمه الله تعالى جعل أحاديث المأمورات كلها مع بعض، بغض النظر عن الباب اللي تكلم فيه، الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في البيع، في البيوع، في كذا، المأمورات المنهيات لوحدها، كل ما جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه هنا، فقسمه على خمسة أقسام رحم الله تبارك وتعالى، في الأوامر، النواهي، المباحات، ما احتج إلى معرفته، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قسم على هذا التقسيم. فلذلك الإنسان قالوا لابن حبان، قالوا يعني يتعب الإنسان حتى يصل إلى الحديث، ذكر أنه قيل له ذلك، لأن أنا أريد حديث مطار، لازم أعرف شو يتكلم عنه الحديث، أمر أو نهي أو إباحة أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمور يحتاج إليها حتى أنظر أين أبحث. قال حتى لا يتساهل الناس يحفظون، إذا حفظوا الحديث يعرفون مكانه. يقول عشان الناس يحفظونه، أساس الناس يحفظوا لأجل أن يحفظ الناس هذا الكتاب. والكتاب عظيم جدا، ولكن كما والكتاب مفقود على كل حال. أقصد صحيح ابن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع الذي ألفه ابن حبان، والذي يقول عنه أهل العلم أنه صعب جدا. الموجود حاليا هو المرتب، المرتب رتبه ابن بلبان، علاء الدين ابن بلبان، جاء إلى التقاسيم والأنواع كتاب ابن حبان، وأعاد ترتيبه ورتبه على أبواب الفقه كمثل كتب السنن، الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، الصوم، وهكذا رتبه على طريقة كتب السنن. لكن الكتاب الأصلي الذي صنعه ابن حبان رحمه الله تعالى اللي هو التقاسيم والأنواع، هذا لا يوجد، وإنما الموجود المرتب الذي رتبه ابن حبان. لكن يقول حافظ بن حجر وغيره من طلعوا على الأصل يقول صعب، كتاب صعب، لكن ابن حبان اختار هذه الطريقة. قال حتى إذا بحث الإنسان ووجد الحديث يكون عرف وين لقاه وفهم معناه وأدرك المراد، وهكذا هكذا طريقته رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، فجرى على طريقته، جرى على طريقته، فسمى كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. إذن إيش؟ اتصال السند والعدالة والضبط، اتصال السند والعدالة والضبط. ولم يهتم في قضية إيش؟ أي نعم، نفي الشذوذ والعلة. أما شرطه في صحيحه فقد ذكره، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما شرطنا في نقلة من أودعناه كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء. أولا، العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق بالحديث في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث، يعني لا يأخذ حديث الذين لا يدركون ما يقولون، العلم بما يحيل من معاني ما يروي خاصة لمن يروي بالمعنى، ثم المتعري خبره عن التدليس، يعني أبتعد عن أخبار المدلسين. لكن لم يذكر الشذوذ ولم يذكر العلة، لم يهتم بهذا الجانب رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، لماذا صنفه؟ قال: تدبرت الصحاح زين لأسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت الفكرة فيها لئلا يصعب عليها وعلى المقتبسين. يعني قصدت بهذه الطريقة حتى يسهل على الناس لما يحفظ المأمورات، المنهيات، المباحات التي يحتاج إليها، الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو في وجهة نظره أن هذا أسهل للحفظ، أسهل للحفظ هذه الطريقة. لكن كما قلت الكتاب مفقود، يعني حتى يحكم عليه بأنه فعلا سهل كما يقول، مع أن شبه إجماع بين أهل العلم أن طريقته صعبة رحمه الله تعالى، وإن يكون صنفه لأهل زمانه الحفيظة، أهل الحفظ والإتقان الذين يحفظونه ويكون الحفظ عندهم سهلا، قد يكون ذلك الأمر. لكن القصد إذا كان واحد مثل الحافظ بن حجر يقول طريقته صعبة ويثني الجميع على علاء الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى على ترتيبه لهذا الكتاب، ويقول أن علاء الدين هذا ملك من الملوك واهتم بهذا الكتاب ورتبه ويحمد الناس له ذلك. نعم. قال السيوطي عن صحيح ابن حبان: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب وليس على المسانيد، ولذا سماه التقاسيم والأنواع. هذا سبب تسميته بذلك، وهو موسوعة فقهية حديثية عظيمة، وطريقته طريقة شيخه ابن خزيمة، أبدا يعلق والأبواب يبين فيها ويذكر الباب ثم يقول الباب الذي بعده بيان ما جاء في الباب السابق، بيان شرح ما جاء في السابق، الرد على من ادعى كذا، في أبوابه. وأحيانا تجد الأبواب عند ابن خزيمة بن حبان عنوان الباب يأخذ سطرين العنوان فقط، يعني كأنه إجابة عن سؤال. فأبوابه كبيرة، حتى العناوينهم كبيرة بالنسبة لابن خزيمة بن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، يقول ابن بلبان الذي هو رتب كتاب ابن حبان، يقول: إنه من أجمع المصنفات في الأخبار النبوية وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية. هذا يتكلم من؟ هذا الأمير علاء الدين بن بلبان الذي الفارسي الذي رتب صحيح ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ أحمد شاكر، وهو قد اعتنى بصحيح ابن حبان لكن لم يكمله، وهذه يعني اشتهر بها أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعني كانت طريقته رحمه الله يمسك كتاب ويشتغل فيه، ثم بعد ذلك يخليه ياخذ كتاب آخر، ثم يبدأ بكتاب ثالث. وذلك تجد كثيرا من الكتب اشتغل بها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولم يتمها رحمه الله، لعله يعني يبدأ بهذا ثم تمل الناس يبدأ أو يهتم بنوع آخر، يعني أخذ تفسير ابن كثير ولم يكمله، سنن الترمذي أو جامع الترمذي ولم يكمله، وصحيح ابن حبان ولم يكمله رحمه الله تبارك وتعالى، مسند أحمد ولم يكمله، يعني أخذ كتبا كثيرة اشتغل بها. والمشكلة إيش؟ والمشكلة تفسير الطبري، المشكلة أن الشيخ أحمد شاكر يعني كما يقولون يعني حتى الكتب التي لم يكملها لا يستطيع أحد أن يكملها، لأن طريقته صعبة يتعب على الحديث، يعني الذي بعده يقول لا أستطيع أن أسير على منواله، لا أستطيع أن أسير على منواله، كان يتعب جدا في تخريج سواء كان حديث تخريج أو في التفسير أو في غيره، يتعب جدا على الكتاب، وعندما يأتي أحد ليكمله يقول لا أستطيع أن أسير على طريقته، متعبة طريقته رحمه الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يعني كان يجتهد كثيرا على الكتاب رحمه الله جل وعلا. ومنه صحيح ابن حبان اشتغل به ولم يكمله. يقول عنه رحمه الله تعالى، يقول: صحيح ابن حبان كتاب النفيس جليل القدر عظيم الفائدة، حرره مؤلفه أدق تحرير، وجوده أحسن تجويد، وحقق أسانيده ورجاله، وعلل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها، وتوثق من صحة كل حديث اختاره على شرطه على طريقته. قال: وما أظنه أخل بشيء مما التزم إلا ما يخطئ فيه البشر وما يخلو منه محقق. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على صحيح ابن حبان. أما نرجع القضية الأساسية، وهي: هل يعتمد أنه صحيح كله؟ يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن مستدرك الحاكم الذي هو يأتي المرتبة الثالثة وسيأتينا الكلام عليه، قال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل جدا في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان، ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر: حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. يعني الأصل إذا جاءك الحديث عند ابن حبان أو عند الحاكم، الأصل أنه يحتج به من قبيل المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا، إلا إذا تبين عند طالب العلم أن الحديث فيه علة فيأخذ ببحثه الذي بحثه، لكن الأصل أنه يقبل كلام ابن حبان ويقبل كلام ابن خزيمة. يقول الحافظ السخاوي عن كلام العراق لما قال أن ابن حبان يداني الحاكم، قال: أن يقاربه في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا ابن حجر قد نازع في نسبته للتساهل إلا من هذه الحيثية. أما عناية العلماء بصحيح ابن حبان، فقلنا الأمير أو الملك علاء الدين بن بلبان رحمه الله تعالى اعتنى به ورتبه على طريقة كتب الفقه والهيثمي عنده زوائد ابن حبان، الهيثمي عنده زوائد أبو بكر الهيثمي عنده زوائد ابن حبان اللي هو موارد الظمآن. والمهم أن نتذكر دائما أن العبرة ليست بدعوى العالم، وإنما بنظر العلماء أو تقييم العلماء لهذا الكتاب. طيب، في هل عنده سؤال على ابن خزيمة بن حبان قبل أن نطرق الكلام على الحاكم؟ خير. بعدها مستدرك الحاكم، وهو جرى مجراهما، أي يعني أخرج الصحيح. الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم الضبي، يقال له أبو عبد الله الحاكم، توفي سنة 5400، سنة 5400، يعني من علماء القرن الخامس. الحاكم هو تلميذ ابن حبان، يعني ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، والحاكم تلميذ ابن حبان، هؤلاء الثلاثة، والبيهقي تلميذ الحاكم، يعني مشوا على نسق واحد. لماذا ألفه؟ لماذا ألف المستدرك على الصحيحين؟ قال: سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها أو يحتج محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. ثم قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. طبعا هذا الكلام لا يسلم للحاكم، لأن البخاري ومسلم نعم اهتم بأن يخرج أحاديث ليس لها علة، واشترط ذلك والتزم ووافقهما أهل العلم على ذلك. فالحاكم رحمه الله تعالى قال: أنا آتي بأحاديث رجالها رجال الصحيحين، آتي بأحاديث رجالها رجال الصحيحين. رأي العلماء في كلام الحاكم وأحاديثه، الإمام الذهبي وهو ممن اعتنى بالمستدرك ولخصه رحمه الله تعالى فله أراء ظاهرة في هذا. قال الذهبي: أولا، نقل عن أبي سعد الماليني أو أحد علماء الحديث. أبو سعد الماليني لما قرأ الصحيحين ورأى شدة تحرزهما واعتنائهما في الصحيح وثناء العلماء عليهما ومكانة الصحيحين، ثم بعد ذلك جاء الحاكم رحمه الله تعالى وقال: هذا مستدرك على الصحيحين، وهذا على شرط الصحيحين وعلى طريقة البخاري ومسلم. صدم الماليني لما وجد يعني في مستدرك الحاكم أحاديث لا يمكن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا يمكن أن ترتقي إلى الصحيحين، فأعطى حكما قاسيا على المستدرك، كانت ردة فعل الظاهر. فقال أبو سعد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، قرأته كله، فلم أرى فيه حديثا واحدا على شرطهما. خسف فيه، يقول: لم أجد فيه حديثا واحدا، لأنه هو يقول إيش؟ هذا الكتاب مستدرك على الصحيح على شرط الصحيحين، يقول: ما وجد فيه ولا حديث واحد على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين. وهذا الكلام وإن كان يعني فيه مبالغة، لكن ترى فيه شيء من الصحة، سيأتينا إن شاء الله تعالى. الحافظ الذهبي بحكم اهتمامه بالمستدرك أيضا رد على الماليني، فقال الحافظ الذهبي: هذه مكابرة وغلو، يقول: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. يعني أنت لست من أهل العلم الكبار حتى تحكم بهذا الحكم ويقبل حكمك. ثم قال: بل في المستدرك، يقول الحافظ الذهبي: بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، بل لعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، يعني قريب من ثلث الكتاب. وهذا سبحان الله الدقة هذه، الحافظ الحجر قال الربع، الحافظ الذهبي يقول ثلث الكتاب أو أقل، إذن قريبا. قال فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. إذا ردينا، إذا ليست على شرطهما، إذا كان لها علل خفية وإيش مؤثرة، إذا ليس على شرطهما. طيب، قال وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو الربع. ثم قال وباقي الكتاب مناكير وعجائب، كنت قد أفردت منها جزءا، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوزه عمل وتحرير. وقال أيضا الذهبي رحمه الله تعالى عن كتاب الحاكم وفيه نحو 100، يعني 100 حديث يشهد القلب ببطلانها، يشهد القلب ببطلانها. أما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فله تفصيل في هذا الكلام، يقول كلام الذهبي مجمل يحتاج إلى بيان سأبينه. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يمكن تقسيم الكتاب إلى 3 أقسام، يقول نقسم كتاب المستدرك إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، يعني على شرط الشيخين، كل الرجال اللي في الإسناد من رجال الصحيحين على وجه الاجتماع وسالم من العلل، يقول هذا هو القسم الأول. ثم قال بعدها إيش؟ ولا يوجد حديث بالمستدرك بهذه الشروط. واضح؟ إذن وافق من؟ وافق المالكي، وافق المالكي، قال ولا يوجد حديث في المستدرك بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا. نعم فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها أخرجها الشيخ أو أحدهما، استدركها الحاكم واهما. إذن يمكن الجمع الآن بين كلام المالكي وكلام الحافظ بن حجر وكلام الحافظ الذهبي. المالكي يقول ما في ولا حديث على شرط الشيخين، فإذا حمل على كلامه على أنه لا يوجد ولا حديث صحيح زيادة على شرط الشيخين كلامه صحيح، يوافق كلام ابن حجر. ابن حجر نعم يقول يوجد فيه أحاديث كثيرة على شرط الشيخين لكن موجودة في البخاري ومسلم، لكن ذكرها الحاكم على سبيل الوهم، يظن أنها موجودة في الصحيحين غابت عنه، وهي موجودة. يقول وهذا حديث على شرطهما، خير شرع على شرطهما أخرجه، موجود في البخاري أو موجود في مسلم أو موجود فيهما. فيقول الحافظ ابن حجر نادر قليل جدا أن حديثا على شرطهما وعلى نسق الرجال زين ويخرجه الحاكم ولا يوجد في الصحيحين، لا يوجد، قليل نادر قليل جدا. ولما نقول على شرطهما أحيانا يعني يخرج البخاري للزهري مثلا ويخرج البخاري للأوزاعي ويخرج البخاري لمالك ويخرج البخاري لسفيان بن عيينة ويخرج سفيان الثوري، ولكن لا يوجد في البخاري مثلا حديث يرويه الأوزاعي عن الزهري مثلا، أو هشيم عن الزهري، هشيم من رجال الصحيحين والزهري من رجال الصحيحين، لكن لم يروي البخاري عن هشيم عن الزهري، فيأتي الحاكم فيروي حديثا من طريق هشيم عن الزهري يقول على شرط الصحيحين لأن الزهري من رجال الصحيحين وهشيم من رجال الصحيح، يقول لكن ليس في البخاري ولا مسلم هشيم عن الزهري أبدا، لأن هشيما لم يسمع من الزهري إلا أحاديث قليلة لم يحفظها. فذاك البخاري لا يخرج أحاديث هشيم عن الزهري، لكن تقول لي يخرج أحاديث هشيم عن غير الزهري؟ نعم موجود، يخرج أحاديث الزهري من غير طريق هشيم؟ نعم موجود، لكن هشيم عن الزهري ما هي موجودة في البخاري. فيأتي الحاكم يقول هذا على شرط صحيحين، هشيم من رجال الصحيحين والزهري من رجال أصلا، يقول لكن لم يروي الحاكم البخاري عن هشيم عن الزهري. وضحت الصورة إن شاء الله. فهذا هو الفرق بين رجال الصحيح وبين على شرط الصحيح. فقد يكون الحديث عند الحاكم على رجال الصحيح لكن ليس على شرط الصحيح، وهذه قضية مهمة جدا يعني غابت عن الحاكم رحمه الله تعالى. إذن الحافظ بن حجر نوعا ما أيد المالكي أنه فعلا لا يوجد حديث على شرطهما بدون علة بدون كذا، ولا يوجد عندهما، يقول إلا القليل. وعندما يأتي المالكي ويقول أنه لا يوجد وقد يوجد في 10 أو 20 مثلا من 8,000 زين، و8,000 يدعى فيها أنها على شرط الصحيحين، ويلقى في 10 أو 20 يقول ما في، يعني مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول هذا الكلام. كنكم صرتوا مع الماليني ها؟ كأنكم ملتم إليه. على كل حال يعني حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما رد على الماليني يعني بيّن أن مستدرك الحاكم فيها. طيب يبقى القسم الثاني، خلنا نتكلم عن كلام الحاكم ابن حجر عفوا الحاكم. إذا القسم الأول يقول لا يوجد بهذه إلا قليل. الثاني أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات، أو يكون مقرونا بغيره طيب، أو في المعلقات، فيأتي الحاكم يقول هذا عشر صحيح. غير صحيح، البخاري ذكره مقرونا بغيره، ذكره في الشواهد، ذكره في المتابعات، ما اعتمده، ليس هو الأصل الذي بنى عليه، فهذا لا يقال فيه على شرطه الشيخين. قال والقسم الثالث أن يكون الإسناد لم يخرج له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا موجود في الحاكم مستدرك. أحيانا مستدرك الحاكم شو يقول؟ هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط مسلم، على شرطهما. أحيانا يقول وهذا حديث صحيح الإسناد، ما يقول على شرط البخاري ولا يقول على شرط مسلم، صحيح الإسناد، وهذا أيضا قطعة كبيرة من المستدرك. طيب ما الذي دفع الحاكم إلى هذا؟ الحاكم ذكر هذا السبب، يقول السبب أن اجتمعت مع أناس فسمعتهم يقولون لا توجد أحاديث صحيحة إلا التي في الصحيحين، لا توجد أحاديث صحيحة إلا التي في الصحيحين. قال لا يوجد، وأنا سأجمع لكم أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فألف هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين، وذكر مجموعة كبيرة، قال هذه أصلا على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، وذكر مجموعة كبيرة لا بأس بها يقول عنها صحيحة الإسناد، ولم يقل على شرطهما ولا شرط أحد، فهذا الذي دفع الحاكم. طيب لماذا إذن نزلت رتبة الحاكم؟ قلنا ابن خزيمة أعلى، صحيح ابن حبان أعلى، نزلت رتبة الحاكم لماذا؟ قال كثير من أهل العلم هذا الكتاب كان مسودة، ما انتهى منه الحاكم، يعني الحاكم لم يخرج الكتاب أصلا، نعم ألفه وجمعه لكن في طور التحقيق، بعد يحتاج أن يقرأه ويهدبه وينقص ويزيل، لكن مات قبل ذلك، وكان يقول هذا من أواخر ما ألف رحمه الله تعالى. ولذا يقول بعض أهل العلم أنه 6 أجزاء، هو مطبوع 4 أجزاء لكن على تقسيم قديم أنه كان على 6 ملازم، 6 أجزاء 6 ملازم. فيقول الجزء الأول بالذات الذي هو فيه الطهارة والصلاة أحسن بكثير من الأجزاء التي بعده. لماذا؟ لأن هذا بيضه الحاكم، يعني بدأ يصحح فيه، بدأ يشتغل فيه، بدأ يشيل الضعيف والموضوع وكذا وكذا، لكن توفي قبل أن يتم الكتابة كله، ولو أتم الكتابة كله لأخرج كثيرا من هذه الأحاديث التي يعني طعن فيها المحدثون. إذا مستدرك الحاكم نقول لم يبيضه الحاكم، هذا هو العذر له رحمه الله تبارك وتعالى، أنه لم يبيض الكتاب، لم يتم الكتاب، لم ينتهي من الكتاب، وإنما مات قبل ذلك. يقول الحافظ بن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه. ويقول: قد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئتي ستة، يعني ستة أجزاء من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. يعني هذا الذي صححه الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل بالنسبة لما بعده. ويقول طاهر الجزائري: ويقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد اعترته غفلة، وكان ميلاده سنة 321 ووفاته سنة 5400، فيكون عمره 84 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. بقي أن نتكلم عن تلخيص المستدرك للذهبي، وهو مطبوع مع الكتاب في الهامش تحت تلخيص المستدرك. البعض يأتي يتكلم عليه يقول إيش وافقه الذهبي، وهذا خطأ، وإن كان قاله بعض أهل العلم لكن غير صحيح. الصحيح أن الذهبي أولا هذا الكتاب من أول ما صنف الذهبي وكان يتدرب على طلب العلم، وإنما الذهبي كان يعمل تلخيصا للمستدرك، فلذلك يأتي للحديث المستدرك يقطع تقريبا نص الإسناد أو ثلاث أربع الإسناد، طيب يذكره ويذكر الحديث، وأحيانا لا يذكر المتن كله، ثم يذكر كلام الحاكم اللي هو على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط الشيخين إسناده صحيح فقط، فهو ملخص للمستدرك وليس موافقة. هذا تلخيص للمستدرك وليس موافقة، وسماه كذلك الكتاب اسمه تلخيص المستدرك، فالذهبي لخص المستدرك ولم يصحح المستدرك، فلذلك لا يجوز أن يقال قال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما الأصح أن يقال وسكت الذهبي، سكت الذهبي يعني لم يناقشه، نقل كلامه وسكت. بعضهم يقول كونه نقله وسكت هذه موافقة، والبعض يقول أبدا لا يقال لها موافقة وإنما يقال لخص، لأن أحيانا كثيرا الذهبي يناقش الحاكم يقول وهذا باطل وهذا غير صحيح وهذا ليس على شرط البخاري بل على شرط مسلم، هذا الذي استحضره الذهبي، لكن لم يقصد الذهبي إلى كل حديث ليتكلم عنه، لأن تمر عليك أحاديث ضعيفة لا يتكلم عنها الذهبي رحمه الله تعالى. وابن الملقن له كتاب جميل جدا طبع الآن في 8 مجلدات تحقيق الدكتور سعد الحميد حفظه الله تبارك وتعالى، اللي هو ابن الملقن أخذ الذي استدركه الذهبي على الحاكم وجمعه في كتاب، ما استدركه الذهبي على الحاكم يعني ناقش الحاكم فيه، لا الذي سكت عنه. يبقى الآن ما سكت عنه الذهبي، هل يقال وافق الحاكم أو يقال سكت؟ هو يقول أنا لخصت الكتاب، خاصة إذا قلنا هذه بداية عمره، هو لخص الكتاب بداية عمره، ثم بعد ذلك بعض الأحاديث صار يتكلم عليها، الذي يحضره في ذهنه يعني وضعها فيتكلم عليها، خاصة إذا علمنا أن هذا فيما أذكر الآن صنفه الذهبي قبل أن يبلغ 20 من عمره، يعني في بداية الطلب، وكان يتدرب على تلخيص الكتاب لخصه، وكذلك فعل في تلخيص السنن الكبرى للبيهقي. فالقصد أنه الذي تميل إليه النفس أنه يقال سكت الذهبي ولا يقال وافقه الذهبي، وأنه يقال سكت الذهبي، وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وافقه الذهبي، وبعض أهل العلم يقول كذلك وافقه الذهبي، والذي تميل إليه النفس أنه لا يقال وافقه وإنما يقال سكت الذهبي، لأن أحاديث كثيرة يذكرها الحاكم والذهبي يتكلم عليه ثم يعيدها الحاكم مكان آخر ويسكت عنها الذهبي، مع أنه رد عليه في مكان آخر، فهذا لا يمكن أن يكون قد وافقه على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال تفضل. صحيح ابن حبان، طبعا هي طبعا متصل. إيه إيه إيه. وإلى الآن موجود متصل. هذا ابن حبان. لا ابن بلبان متأخر. بينه وبين ابن حبان 300 سنة. إيه. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعد.